그래. الله وبركاته الله علي الساعة حوالي 3:30 التليفون جاي الحاج محمد سعيد 3:30 على فكرة مواليد على كم الفجر 5 أنا صليت أنا وخلصت صلاة وكنت قاعد شاكك من الرن على الرجل ما رضيتش أرن عليه تاني أقول نص ساعة مش حد الحاجة أنا أقول نص ساعة نص ساعة نص ساعة 11 وربع تنتهي 11 نص نص ساعة حاضر أقول له بس مش عارف السماعة بيقرب ولا ما هو يا أفتاح ما هو أفتاح يعني من الميكروفون شغال ولا ما قول عليه شغال يلا لا مش يعرف لا نعرف مش تصوير مش تصوير النظارة معاك كلنا عايزين نظارة وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح الحمد لله رب العالمين ونحمدك ربنا حمد الشاكرين اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله ولا يحمد إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. طب ما احنا لو رحنا سورة غافر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. طب ما تجيبها في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قلنا مرارا إن الموت ليس عدما، الموت انتقال من قانون لقانون، وانت في اليقظة للقانون تشوفه عليك مفتح، لكن لما تنام لك قانون آخر تشوفه عليك مغمضة ومتغطي باللحاف ومغطي وشك في أيام الساعة اللي زي اللي احنا فيها دي. طب شفت بإيه؟ وممكن تروح أمريكا وترجع ورجلك ما نزلتش من على السرير، وممكن تشوف اللي اتنقل إلى رحمة الله من عشرات السنين. طب شفت بإيه واتكلمت بإيه ومشيت بإيه ورجعت بإيه؟ إذا ساعة ما تنام قانون اليقظة راح جانبا وجه قانون النوم. طيب ما هي برضه كده في الحياة لك قانون وفي الموت لك قانون آخر. يبقى في الموت لك قانون آخر. هنقول لك الميت بيشوف وبيسمع، ايوه بيشوف وبيسمع، طب انت شفت في الحلم وسمعت في الحلم واتكلمت في الحلم او في الرؤية، طب اتكلمت بايه وشفت بايه؟ اذا فيك مدركات لا يعلمها الا الله. العلماء تأدبوا وقالوا ان ربنا خلق للانسان مدركات الحواس الخمسة الظاهرة، وكانوا متأدبين انهم قالوا الحواس الخمسة ايه؟ الظاهرة، اللي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. تأدب العلماء مع ربهم وقالوا الحواس الخمسة الظاهرة، إذا هناك حواس في وفيك غير ظاهرة لا يعلمها إلا خالقها. يبقى الموت انتقال من قانون لقانون. طب والحواس الخمسة الظاهرة اللي هي ايه؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس. لو تدبرنا آيات القرآن الكريم بتجد فيها العدد، تجد السمع تقدم على البصر في معظم آيات القرآن الكريم إلا آيتين اثنين، أبصرنا وسمعنا فإذا هم قيام ينظرون في سورة الزمر. طيب ليه السمع تقدم على البصر؟ أدي واحد. ولما تيجي تشوف كلمة السمع جاية مفرد في القرآن، ما جاتش جمع، لكن الأبصار جت جمع. إيه الملحظ اللي ناخده؟ ليه ربنا قدم السمع على البصر ولما جت السمع جه مفرد سمع، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون؟ يبقى السمع جه مفرد والأبصار جت جمع. طب نيجي نشوف ليه السمع دي اتقدم على البصر؟ ليه ربنا قدم السمع على البصر؟ ما احنا لما نقرا القران ما نقراهوش كتاب مطالعه ولا قصه. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اقرا القران بتدبر، وده المطلوب مننا كمسلمين، ان نقرا القران، نقرا القران بتدبر. طيب يبقى السؤال اللي معانا دلوقتي، ليه السمع جه قبل البصر في آيات القرآن الكريم، معظم آيات القرآن الكريم؟ لأن السمع أقدم من البصر فيا وفيك. حاسة السمع أقدم من حاسة البصر. إزاي؟ المولود ينزل من بطن أمه يسمع لكن ما يشوفش، ممكن يقعد ثلاث أيام ما يشوفش. يبقى الحاسة الأولى اللي اشتغلت ايه؟ السمع، تبقى أقدم من حاسة البصر. ادي واحدة. والبصر بينام، السمع ما ينامش. لما يكون واحد نايم وعايزين نصحيه هنعمل له نشور له ولا بنحدي الصوت جنبه عشان يصحى؟ تبقى إذا حاسة السمع ما بتنامش. طب ما تشوفها في سورة الكهف، لما ربنا حب ينيم اصحاب الكهف 300 سنة ميلادية، ولما نحسبهم بالهجر 309 من السنين الهجرية. طب ربنا عمل معاهم ايه؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، عشان يناموا 309 من السنين الهجرية عطل حاسة السمع عندهم، اذا حاسة السمع ما بتنامش، ادي واحدة. يبقى قدم السمع لان السمع اقدم حاسة في الانسان، والسمع ما بينامش، حاسة ما بتنامش بها الاستيقاظ والاستدعاء. طيب جات السمع مفرد وجات الابصار جمع، لانك انت تسمع من جميع الجهات من غير ما تلتفت. صوت جاي من ورايا بسمعه، صوت جاي من اليمين بسمعه، صوت جاي من الشمال بسمعه، صوت من قدامي بسمعه، لكن ما اشوفش الا اللي امامي. عايز اشوف اللي على يميني لازم انحرف يمين، او على شمالي لازم انحرف شمال، او على اللي ورايا ابص خلفي. لكن السمع مش كده، تسمع من جميع الجهات في وقت واحد. يا الله، ما فيش فرق بين السمع من ورا والسمع من قدام، بتسمع. من الذي قال للعين ابصري فابصرت وهي شحمه؟ ومن الذي قال للاذن اسمعي وهي عظمى فسمعت بقدره الله؟ يبقى السمع جه مفرد لان ماليش جهه تسمع من جميع الجهات، والابصار عايزه جهه انا اشوف اللي في المقابل ليا، لكن اللي ورايا عشان اشوف اللي ورايا لازم اتغير، اشوف اليمين راح ابص يمين ابص شمال. يبقى الابصار لها اتجاه فجت جمع، لكن الاسماع ما لهاش اتجاه جت مفرد. طب انا عايز اقف مع اعجاز الله سبحانه وتعالى فينا وفيك. مش ربنا بيقول في القران وفي انفسكم افلا تبصرون؟ طيب ده انت فيك العجب العجاب. ايه يعني؟ سبحان الصانع. مش احنا بنقرا ان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ انا هجيب مرج البحرين فيا وفيك ازاي؟ من اعجاز ربك مقله العين، حبيت العين حته الدهنه، حبيت العين حته الدهنه بنشوفها في الحيوانات لما بنتبحر، حته الدهنه بشحنه، لكن بتشوف بقدره الله مش بقدرتي ولا بشطارتي، لا بقدره الله. قال للعين ابصري وهي شحمه فابصرت بقدره الله، وقال للاذن اسمعي وهي عظمه فسمعت بقدره الله. طب الدهنه دي مش عايزه حيه الميه اللي حواليها تحتصف؟ تحتصف بايه؟ جعل ما دقتش مره الدموع بتاع عيونك كده وشفت الميه بتاعتها مالحه ولا مش مالحه؟ مالحه. طب ليه مالحه؟ عشان تحفظ لك الحته الدهنه ما تلتنش. يد من؟ عشان يحفظ الحته الدهنه اللي هي مقله العين اللي هي الجهاره اللي بيعلمونا زمان ستات، ده زمان كانوا يقول لك العين جهاره، وهي فعلا جهاره ومن جوهرتها ربنا حفصالك. لو بصيت في عينك مقله العين محطوطه في صندوق من العظم، حولها عظم من جميع الجهات وهي في منخفض الصندوق. ليه؟ عشان يقيها اللكمات والصدمات، لانها جهره. وربك راح عامل لها غطا جفون عشان تقفلها عما حرم الله. لا ده انا هديك ملمح اخر، وجعل في الجفون رموش، جعل في الجفون رموش. فيكوا حد كده راح للحلاق وقال له قصر لي رمش عيني احسن طول اكتر من لازم؟ طب انت من نهار ما وعيت الدنيا حلقت كم مره؟ خليك هتحلق كل شهر او كل شهرين. طب ما جيتش للحلاق وقلت له قصر لي الرمش بتاع عيني ليه؟ ما هو شعر زي شعر راسي زي شعر اللي بقيت جسدي. ها؟ لكن ربنا جعله ينمو بحكمه. يا الله، عمرنا ما شفنا حد قال قصر لي رمش عيني احسن رمش عيني طول؟ ما هو شعر زي الشعر التاني الخارجي والداخلي. طب ليه؟ يا الله. طيب وجعل فوق العين حاجب، والحاجب مش عدل، مقوس ناحيه اليمين وناحيه الشمال. ليه؟ ليه جعل فوق العين حاجب؟ مش احنا اتفقنا على ان العين جهره؟ طب ولما تمشي في المطر او تقف تحت الدش والميه تنزل هتجعل الجهره؟ لا جعل لها حاجب، ها، ومش مستقيم عشان يجيب الميه بعيد عن الجهره دي ويجيب الميه بعيد عن الجهره دي. يا دمان يا الله. لا خد لك كمان واحد. لو قسنا درجة حرارة الإنسان العادية هتلاقيها 37. طب لو رحنا خط الاستواء هتلاقيها برضك 37. طب لو رحنا عند القطب الشمالي أو القطب الجنوبي درجة الحرارة 70 تحت الصفر برضك 37. الله، يعني أنا بتأثرش بالجو اللي حواليا، درجة جسمي محتفظة بقدرة الله بال 37. العلماء في القرن العشرين أجروا تجارب، درجة الحرارة العامة كم قلنا؟ 37. ماشي، قاسوا درجة حرارة العين لوحدها لقوها 9 درجات، ولو زادت عن كده الشحمة تسيح. وقاسوا درجة حرارة الكبد لوحده لقوه لازم يبقى 40، ولو قل عن 40 يبقى كسلان ما يشتغلش. طب وانت جسمك موصل جيد للحرارة وللكهرباء، ها؟ ليه الحرارة ما مشيتش من العامل الواطي، ها؟ ليه ما مشيتش من الاربعين للتسعة وخلتها كلها بقت 37؟ يد من؟ انها يد الله. يا واحدا في ملكه لقد علمت بانك انت الاحد، لا انت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا احد. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمتي، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كدره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس أجاوب ولا أنتم عارفين الجواب؟ والناس يعصوه جهرا، والناس يعصوه جهرا فيسطرهم، وينسى العبد وليس ربي ينساه، لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب ناخد اعجاز بقى في السمع اللي هم الحاسه الثانيه. الودن ملهاش غلط، الودن ملهاش غلط. طب اعجاز ربك فيها ايه؟ جعل السماق بتاع الودن مر، لما تيجي تدوق السماق بتاع الود مر. ليه مر؟ وانت صاحي هتهابش، هيجي شويه هابوش هتعمل كده. طب ولما تنام من اللي هيعمل لك كده؟ اياد الله جعل ماء الاذن مرا حتى لا تستصيغه الحشرات وانت نائم. بلاش وانت صاحي هتدافع عن نفسك، وانت صاحي وانت ما تقدرش تدافع عن نفسك لا صاحي ولا نايم، ها؟ يد من؟ يد الله سبحانه وتعالى. طب وانت لما جيت شربت قلت الشويه دول خليهم ملحين هيروحوا للعين، والشويه دول مرين يروحوا للودن، والشويه اللي هيتنهم في البق اللي هو اللعاب يتنه عذب؟ ابدا. الماء واحد والمصنف له الله. ويا ريتنا نفتكر سنة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب. يا اخوانا والله الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، بس احنا معرفش بعيدين ليه عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مش هتكلفك حاجة ببلاش. انت تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب ايه؟ اشرب على 3 حشيات، اشرب اللي انت عايزه ان شاء الله تشرب 10 لتر، بس اعملهم 3 دفعات بسم الله الرحمن الرحيم، وتشرب 1/3 اللي انت عايزه، وتبعد الاناء عن فمك وتقول الحمد لله. خلاص قلت الحمد لله على 1/3 الاولاني بسم الله، وتشرب 1/3 الثاني بعد الاناء الحمد لله، ادي 1/3 بسم الله، 1/3 الثالث الحمد لله. ايه اللي تاخده من سنة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا عملت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم استحت جوارحك ان تعصي الله، والماء اللي فيها مسمى عليه 3، وحمدت الله عليه 3، تستحي جوارحك ان تعصي الله. لكن احنا بنجي ابعين مرة واحدة والطب الحديث في القرن 21 أثبت إن شرب الماء دفعة واحدة بيعمل سيولة في الدم. مين اللي علم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى علمه شديد القوى. طيب نجيب إعجاز في الكون عشان نقرب من ربنا. ها في سيدنا إبراهيم، ليه الكتب بتاع سيدنا إبراهيم اسمها صحف، صحف إبراهيم وموسى. في صحف سيدنا إبراهيم كلها مواعظ، هنجيب واحدة منهم، من العزيز الحميد، رسالة مش على المحمول، ولا رسالة للتليفون ولا الأورانج ولا لا، رسالة من الله لخلقه، دي وردت في صحف سيدنا إبراهيم. من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، أبق يعني سيد منهج ربنا، ها عبادي أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والعقول ففهمتم، والقلوب فعلمتم، وأشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم. نتخذ علينا إقرار ومضينا عليه ووافقنا على الإقرار، وإحنا ذرة ذرة ابن آدم عليه السلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا لله بالوحدانية ونحن ذرة في ظهر آدم، وأشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم. وبعد الإقرار أنكرتم، وعند الإقبال أدبرتم، فلا يوحشنكم ذلك منا. فمن تاب، يا الله اللهم اجعلنا من التوابين، فمن تاب قبلنا، ومن عمل شكرنا، ومن عثر أقلنا، عطاؤنا مبذول وسترنا مسبول. يقوم ربك عايز يلفتك كده للآيات الكونية عشان تكتشي على دمك. ها عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، بص للمسجد فيه كم عمود وفيه كم كاميرا وفيه كم سيخ عز وكم سيخ مجنس وكم سيخ معرفش ايه، وكل عدة من السنين بنعمل له ترميم. اه طب السماء شفت لها نعمل لها ترميم؟ عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، والأرض وأقطارها، والبحار وأموادها، والشمس وشعاعها، والفصول ومواقيتها، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يغفل عن شكر الله. ويجي عندك انت يا عبد الله ويقول لك ايه؟ عبدي أذكرك وتنساني، ينفع؟ أذكرك وتنساني، وأسترك ولا ترعاني. عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أمدك بقدرتي وأهبك من قوتي إلى وقت وقدته لك وأجل حددته لك، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي. ولا انتوا عارفين حد هياخد تأشيرة مش رايح السفر الأخراني دي؟ ها فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي، والوقوف بين يدي، أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك، حتى إذا أيقنت بالبوار اللي هو الهلاك وظننت أنك من أهل النار، شوف لطف ربك بك يا عبد الله، بيقول لك واليتك غفراني ومنحتك رضواني، وغفرت لك الأوزار اللي هي الذنوب، وقلت لك لا تحزن يا عبدي، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. بس خلي بالك ده لها شروط، مش سايبي، وإني لغفار لمن تاب، اللهم اجعلنا منهم، وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بدأهم ايه دول يا الله؟ اللهم اجعلنا منهم. هاتها في سورة الفرقان كده، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللهم اجعلنا منهم. فاضل كم دقيقة؟ طيب عشان بس قبلها قاعد متنبه يعني. طيب نقول دي تم رقائق بعد لما لسه غيرت تحر بقى ما انت المسؤول. انا العبد، كلام ده كلام زين العابدين ابن الحسين ابن علي ست النبي صلى الله عليه وسلم. انا العبد، اوعى تزعل من كلمه عبد، ده احنا المفروض نفتخر باننا عبيد لله ولسنا عبيدا لاحد، لان العبوديه لله هي العز، اما العبوديه لغير الله هي الذل بعينه. انا العبد، انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. هيجي واحد سؤال كده يقول لي بقى علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بيعمل معاصي؟ ايوه، الحسنه بتاعتنا بالنسبه له معصيه، حسنات الابرار سيئات المقربين، الحسنه بتاعتي بالنسبه لي سيئه، ده وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. امال احنا نقول ايه في اللهو اللي احنا فيه؟ طول الليل قاعدين نقلب في الاضواء والتركي والقبرصي والنسي واللي مش عارف ايه، الا من رحم ربي. تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، كانني لحظه الاحتضار هتيجي هتيجي، اوعى تفكر انك انت مش هتشوفها، كلنا هنشوفها. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم شافها، وكان بيقول فيها ايه؟ ان للموت لسكرات. امال احنا هنقول ايه؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. لو كنت عند محتضر اوعى تزعل، اوعى تتضايق، اعدل ايدي اعدل رجلي، وقت المخدة عدل المخدة طالح، ما تعرفش ايه اللي بيه. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، دع عنك عذري يا من كنت تعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. ايه اللي نقدر نعمله له؟ ندور على اشهر طبيب، وقد اتوا بطبيب كي يعالجني، ولكن الطب اليوم لا ينفعني. واشتد نزعي واشتد نزعي، وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستلت الروح مني في تغرغرها، وصارت الحلق مرا حين غرغرني، وغمضوني بعد الإياس وانصرفوا، وجدوا في شرى الكفن، فقاما حب الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني. فقاما حب الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا سرا امينا قريبا عارفا فطني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب واعراني وافردني واوضعوني على الالواح خشبه الغسل ما عليهاش فرش، واوضعوني على الالواح منطرحا، وصار صوت خرير الماء ينظفني، اسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ثم نادى القوم بالكفن، والبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وحملوني على الاكتاف اربعه من الرجال، ومشى خلفي من يشيعني. هيجيبوه فين يصلي صلاة الجنازة؟ وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. نسأل سؤال هنا، صلاة الجنازة لها أذان وإقامة ولا ملهاش؟ نكررها عشان تثبت في أذان الشباب. صلاة الجنازة لها أذان ولها إقامة، بس مش وقت الصلاة، ده كان وقت أنت ما جيت الدنيا يوم ميلادك. مش حبيبك النبي علمنا اما ربنا يرزقنا بمولود ندا في اليمين ونقيم الصلاه في الشمال؟ ده يوم الولادة. طب احنا أذننا في اليمين وأقمنا في الشمال، متى تؤدى الصلاة؟ تؤدى يوم الوفاة. ايه الملمح اللي ناخده؟ ان عمرك مهما طال في الدنيا قصير. اذان المرء حين الطفل ياتي وتاخير الصلاه الى الممات دليل على ان محياك يا عبد الله قليل، كما بين الاذان الى الصلاه. يبقى الجنازه لها اذان واقامه، بس احنا ما شعرناش بالاذان والاقامه لانهم ادانوا وانا لسه جاي من بطن امي. يا الله، وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وبعدين هيخبطوا يروحوا بك فين؟ واخرجوني من الدنيا فوا اسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. ويبقوا عند القبر ما بقولوش هات الحج فلان ولا هات الشيخ فلان، هاتوا الرحمة، هاتوا الخشبة، هاتوا الجثة، لا إله إلا الله. وأنزلوني إلى لحدي على مهلي وقدموا واحدا منهم يلحدني. كشف الثوب عن وجهي لينظرني، أسكب الدمع من عينيه أغرقني، وقال يا قوم هلوا عليه التربة واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن ذي المنن. نجي عند القبر ولسه ما قفلناش الباب، اهل الميت يجروا عايزين يشوفوا مين اللي جه ومين اللي ما جاش. لا، بنسيب سنه سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ثبتوا اخاكم فانه الان يسال. لان الميت ما يعرفش انه مات الا بعد ما ينقفل عليه القبر وتبدا المشيعين في الانصراف. فضلت حاجة لسه؟ ماشي حاضر. وقدموا واحدا منهم يلحدني، كشف الثوب عن وجهي لينظرني، أسكب الدمع من عينيه أغرقني، وقال يا قوم هلوا عليه التربة واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن ذي المنن. ومنكر ونكير، ومنكر ونكير ما أقول لهما، قد هالني أمرهما جدا فأفزعني وأقعداني، وجد في مساءلتي ما لي سواك إلهي يخلصني. وبعدين الأهل والأحباب رجعوا يعملوا إيه؟ يتقسموا. وتقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. فلا تغرنكم الدنيا وزينتها، وانظروا إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظروا إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل خرج من حطامها بغير القطن والكفن؟ أنت واخد من حطام الدنيا القطن والكفن، لكن أنت أصدقائك عشان تعرف أصدقائك وتعرف أعدائك. أصدقاء الإنسان ثلاثة، كل واحد له ثلاث أصدقاء، وصديقك هو صديق وصديق كل وكل واحد له أربع أعداء. تعال شوف الأصدقاء الثلاثة كده. المال صديق بس مش وفي، ساعة ما ترقد الرادة الأخرانية اللي يفتش في جيبك واللي بيضرب ايده تحت المخدة عشان يشوف فيها ايه، واللي عايز يشوف النضارة قبل ما اخوه يجي بيديك ضهر وانت لسه صاحي. الأهل والأحباب هيروحوا معاك لغاية باب القبر، وعند باب القبر لا شفنا حد دخل مع ابنه ولا حد دخل مع ابوه في القبر يقول اقفلوا عليا. لا. طب واللي هيخش معاك القبر مين؟ الصديق الثالث، العمل. يبقى اصدقاء الانسان كام؟ ثلاثه. المال مش وفي، الاهل والاولاد برضك مش اوفياء، الصديق الوفي العمل اللي هيخش معاك القبر، وبالعمل يكون قبرك اما روضه من رياض الجنه بفضل الله، او حفره من حفر النيران بعدل الله. طب اعدائك كام؟ اربعه. الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. والنفس، نفس اللي بيجي نادي ده عدو ليه. أيوة. والدنيا والهوى، الغرض كل واحد عايز يمشي على مزاجه. كيف الخلاص وكلهم أعداؤه؟ ههمس همسة أخيرة في أذني أولا وفي أذن حضراتكم. اللي عايز يعمل معصية مش بيطفي اللمضة أو يكسر اللمضة اللي في العمود؟ ها؟ عشان يعملها في الظلمة عشان الناس ما تشوفوش. طب ربنا مش هيشوفه ولا هيشوف؟ نستحي من بعض، نستحي من فوق، وما نستحيش من اللطيف الخبير. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. الخلق الظلمة بيشوف الظلمة ولا هو عايز نور زيني؟ لا. وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. وخوفا من التطويل أدعو للأخ الفقير بالرحمة، اللهم أفسح له في قبره، اللهم جاف الأرض عن جنبه، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اسقه من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم ألم آله الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت حد سعيد؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. Yeah.